الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، أخرج الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، قليل اللفظ غزير المعنى وواسعه، ومن استعمله في حياته سعده، ومن لم يستعمله شقي وتعس. وهذا الحديث من الحديث الأصول والعمد في الدين. قال الإمام أبو داود رحمه الله: أصول الأحاديث في كل فن أربعة، وجمعها أبو الحسن طاهر بن مفوز المعافري الأندلسي رحمه الله، فقال: عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية: اتق الشبهات وازهد، ودع ما ليس يعنيك، واعملا بنية. هذه الأحاديث الأربعة عمدة في الدين. الحديث الأول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات. والحديث الثاني: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. والحديث الثالث: هذا الحديث الذي تلوته عليكم وهو موضوع خطبتنا. والحديث الرابع: إنما الأعمال بالنيات. أيها المسلمون، نقول في عاميتنا: من تدخل فيما لا يعنيه لقي ما لا يرضيه. وهذا صحيح، ويصدقه هذا الحديث الجليل: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء، أي مما يبلغ به المسلم درجة الإحسان، والناس في هذا متفاوتون. وهذا يدل على مسألة مهمة عليها عقيدة أهل السنة والجماعة، ألا وهي: إن الإيمان يزيد وينقص. فمن الناس من بلغ الغاية في حسن الإسلام، ومنهم من نقص. وقل: إنما الإيمان قول ونية وفعل، على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي، وتارة بطاعته ينمي يزيد، وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أن الإسلام كما أيضا ذكر أهل العلم أنه يشمل الإيمان إذا ذكر مفردا، كما أن الإيمان يشمل الإسلام إذا ذكر مفردا. أما إذا جمع بين الإسلام والإيمان، فالإيمان ما كان في الباطن من أعمال وعبادات، والإسلام ما كان في الظاهر. وهذا الحديث فيه أن الإسلام والإيمان، لأنه أفرد الإسلام، يدخل فيه الترك، ترك ما لا يعنيك يا عبد الله، والإتيان، إتيانك ما يعنيك، من حسن إسلام المرء. وهذا يدل على أن الدين الإسلامي دين كله إحسان، حيث إنه أحسن إليك كفرد، وأحسن إلى الجماعة كجماعة، وأحسن إلى الأمة جمعاء. وقد ألف العلماء رحمهم الله كتبا بهذا، ومن ذلك محاسن الدين الإسلامي للعلامة السعدي رحمه الله عز وجل: من حسن إسلام المرء والإحسان يا عباد الله نوعان: إحسان في عبادة الله، أن تعبد الله على مقام المشاهدة والمراقبة، أن تعبد الله كأنك تراه المشاهدة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك المراقبة. وأيضا إحسان إلى خلق الله بإيصال الخير إليهم وإبعاد الشر عنهم. فمن أحسن في عبادة الله عز وجل وعبده على مقام المشاهدة والمراقبة استحيا من الله عز وجل أن يأتي ما لا يعنيه وأن يترك ما يعنيه. وأيضا من أحسن إلى عباد الله وخلق الله لا يمكن أن يتدخل فيما لا يعنيه من شؤونهم وما كان من خصائصهم وأمورهم الخاصة. لكن يا عباد الله، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا ليس بحسب أهواء الناس ومشتهياتهم، وإنما بحسب الشريعة وبحسب القرآن والسنة. فالذي لا يعنيك بالقرآن والسنة اتركه، والذي يعنيك بالقرآن والسنة ائتيه، لا بحسب الهوى والمشتهيات. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلامك يا عبد الله، ومن حسن إسلامك يا أمة الله، أن تتركوا ما لا يعنيكم، أي ما لا تتعلق به عنايتكم ولا يهمكم. فإذا عرف العبد ما يعنيه فأتاه وترك ما لا يعنيه، فإنه يسعد ويحسن إسلامه عند الله سبحانه وتعالى، ويكون عاملا بهذا الحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أي ما لا تتعلق به عنايته. وأنت إذا تأملت في أحوال الناس في هذا الزمان رأيتهم يهتمون بما لا يعنيهم، ورأيتهم متسلطين على ما لا يعنيهم ويتركون ما يعنيهم، فيسهرون مثلا على القيل والقال والغيبة وغير ذلك وهذا لا يعنيهم، ثم ينامون عن الصلاة وعما أوجب الله عز وجل عليهم، وهذا يؤدي إلى فساد القلب وإلى نزول الإيمان عند العبد، حتى لا يكون إيمانه من ضمن من حسن إيمانه وإسلامه. عباد الله، والناس في هذه الأيام يكثرون الجلوس مع بعضهم البعض، فحبذا لو ذكر الناس بهذا الحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فالذي لا يعنيك يا عباد الله اتركه، وهو الحرام والمشتبه وفضول المباحات، كذلك المكروه، وافعل وأتي ما يعنيك من الواجبات والمستحبات وما تحتاجه من المباحات. عباد الله، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس مما لا يعني العبد بل يعنيه، وليس تدخلا فيما لا يعنيك. فإذا رأيت أحدا على معصية لا تقل من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، بل من حسن إسلامك الآن أن تأتي ما يعنيك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنك تعيش مع أخيك في سفينة واحدة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ومما يعنيك كذلك تربيتك لأولادك، ونحن نعيش في إجازة، فينبغي أن يضبط الأولاد وأن يلحقوا بحلقات القرآن وأن يهتم بهم وينظر إلى أصحابهم حتى لا يضيعوا من بين أيدينا، فنحن مسؤولون عنهم وهم مما يعنينا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأيضا مما يعنينا أحوال المسلمين، وجاء حديث لكنه لا يصح: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، لكن معناه صحيح: تهتم بأمر المسلمين فيما يعنيك، وهناك أمور أنت لا تقدر عليها ولا تعنيك ولن تسأل عنها بين يدي الله عز وجل، لكن كن مع المسلمين بعواطفك ومشاعرك ودعائك ونصرتك التي تقدر عليها. فينبغي علينا يا عباد الله أن نميز بين ما يعنينا فنأتيه وبين ما لا يعنينا فلا نأتيه، بذلك يحسن إسلامنا. قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.